بها، فهل تبقى الكفارة؟ نعم، يعني الكفارة لله إذا عفى أو غير المغفور عن الدية بقى حق الله عز وجل وهي كفارة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني ولا دية. كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن فعلينا الكفارة دون الدية. كيف؟ يعني رجل مؤمن أبواه كافران عدوان لنا محاربان، قتله رجل خطأ، فعلينا فعلى القاتل الكفارة وليس عليه دية. لماذا؟ لأننا لو أعطينا عدونا الدية لهذا الرجل لاستعانوا بها على قتالنا فلا يعطى شيء. هذا هو معنى الآية وظاهرها. وقال بعض العلماء إن هذا يعني الرجل يكون في صف الكفار وهو مؤمن، في صف الكفار وهو مؤمن فيقتل، فإنه تجب فيه الكفارة دون الدية. ولكن الأول أصح والظاهر الآية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان من المقتول سواء كان مؤمنا أو كافرا ما دام ذا عهد فإنه يلزمنا أمرا، الدية والتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر. فإن لم يستطع فلا شيء عليه، يعني ليس فيه إطعام. يقال لهذا القاتل إما أن تكون قادرا على الرقبة فتعطي الرقبة، غير قادر فتصوم شهرين متتابعين، غير قادر فلا شيء عليه، توبة من الله، يعني أن الله تاب علينا بذلك، وكان الله عليما حكيما. وفي هذا دليل على عظم القتل، حيث أوجب الله فيه عوضا مع الخطأ، مع أن ما سوى ذلك من الأشياء المحرمة إذا كان خطأ فليس فيه كفارة. أما الدية فهي على القاعدة معروف، كل من أتلف شيئا لشخص فعليه ولو خطأ فعليه ضمانه، لكن الكفارة حق لله ومع ذلك أوجبها الله عز وجل مع الخطأ. ولا أعلم نظيرا لهذا، أن الله يموت الكفارة التي هي من خالص حقه مع الخطأ. فالمجامع في نهار رمضان خطأ لا شيء عليه، ليس عليه كفارة. والقاتل للصيد وهو محرم خطأ ليس عليه فدية. وهكذا جميع ما حرم لحق الله إذا فعله الإنسان جاهلا فإنه لا شيء عليه إلا هذه المسألة، وذلك لعظمها وشدة خطورتها. لا بد من التحقق، إذا لم نتحقق فإنه يصام. الأصل في بني آدم الحرية حتى يقوم بينة لأنه رب لا تشتري. لو يجي واحد يأخذ ماله ويبيعه تشتري وتعرف مالك؟ لا تشتري. نعم تشتري. ما عليش لأنه ليس بقاتل هذا الذي مات هو الذي قتل نفسه. ها؟ صحيح. هذه ولهذا ينبغي الإنسان إذا سئل عن المسائل يستفصل من السائل لأنه قد يظن أن عليه كفارة وليس عليه كفارة. ثم إنهم يقولون إن المروء يجعلون على من لم يحصل منه أي ارتداء أو تفريط يجعلون عليه 25% من باب النكال ومن باب التنبؤ للمستقبل وإن كان لا يحصل. ونحن نقول إذا كان عليه 25% من أجل هذا الغرض فليس عليه كفارة. أما إذا كان عليه 25% لمشاركة فعلية في الحادث فهذا عليه كفارة، عليه كفارة كاملة لأنها لا تتبعض. الحسن كل شيء له قدر. باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قسادة قال حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. وقد قال همام بحجرين. باب قتل الرجل بالمرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أضاح لها. باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. قال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر قاد المرأة من الرجل في كل عام يبلغ نفسه وما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. اللدود نوع يعني دواء كما قال كراهية المريض للدواء يبين لنا الشرح. تقدم شرحه في الوفاة في الوفاة النبوية. والمراد هم هنا لا يبقى أحد منكم إلا لد. لابد فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل، لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساء. قد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين. قوله غير العباس. لا تردوني بضم اللام فقلنا امتناعه. لا تردوني بضم اللام فقلنا قال فجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتح اللام والدال المهملة بعدها أخرى ساكنة النون من الوجود، أي جعلنا في أحد شفتي فمه بغير اختياره دواء في مرضه الذي توفي فيه. قال صلى الله عليه وسلم لا تردوني بضم اللام فقلنا امتناعه، فقلنا امتناعه كراهية المريض للدواء برفع كراهية خبر مبتدأ محذوف، ولأبي ذر كراهية بالنصب مفعولا له، أي نهانا لكراهته الدواء، أي لم ينهنا نهي تحريم بل كرهه كراهية المريض للدواء. ولأبي ذر عن الحموي والمستولي الدواء بالألف واللام بدل لام الجر. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى أحد منكم إلا لولا. ولما أفاق صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى أحد منكم إلا لولا قصاصا لفعلهم وعقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك. وفيه إشارة إلى مشروعية القصاص من المرأة بما جنته على الرجل، لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساء، قد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر غير العباس بنص لغير ولأبي ذر للرفع فلا تلدوه فإنه لم يشدكم لم يحضركم حالة اللدود. وفي الحديث أخذ الجماعة الواحد. سبق في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. نعم، في هذا الحديث كما قال خلاص. في هذا الحديث كما ذكر المؤلف أخذ الجماعة الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد جميع الحاضرين. وفيه أيضا دليل على أنه لا يكره المريض على ما لا يريد، خلافا لبعض الناس الذين يكرهونه على ما لا يريد، يذهبون به إلى الطبيب أو إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز لأن هذا من حقه. إذا قال أنا لا أريد أن تذهبوا إلى الطبيب أو لا أريد أن تأتوا بالطبيب إلي، فإنه لا يجوز أن يأتوا به إلي، هو أمير نفسه. وفيه أيضا دليل على أن من اعتدى على الغير ولو متأولا فإنه يؤاخذ بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا تأولوا أمر النبي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأنه قال ذلك كراهة المريض للدواء. أما إذا كان في حق الله فإن المتأول الباذل للجهد لا يأثم، بل هو إما له أجر وإما له أجران. وفيه دليل على ما أشاره المؤلف الشارح على جواز القصاص لغير الجروح، وقد مر علينا ذلك وبينا أن القول الراجح ثبوت القصاص اللطمة واللكسة وشق الثوب وما أشبه ذلك. إذا كان أهله كفارا أعداء لنا. نعم نعم، نسخة الصف هذه فيها نظر، المسلم إذا قتل صف المسلمين في صف الكفار فهو يجب أن تؤدى إليه الدين. هذا قضية ليفه من هذا الباب. باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله أن القصاص ثابت بين الرجال والنساء سواء في النفس أو فيما دونها من الجراح والأعضاء، وذكر الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد. وحول جرحت أخت الربيع الصواب الربيع بنت النضر، والقصة مشهورة أنها كسرت سن جارية من الأنصار فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخوها أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله قصاص. وقد قال الله تعالى: السن بالسن. يمكن موجودها لا تكتب، يمكن في الشرح. السن بالسن. ثم إن الله هدى أهل المرأة التي كسر سنها فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. وليس غرضه بذلك الاعتراض على حكم الله ورسوله، لكنه تفاءل، لأن الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر ولا تكسر. ولهذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي أبر قسمه. أما الحديث الذي ذكره مسندا عن عائشة ففيه دليل على القصاص فيما دون النفس وفي غير الجراح أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس. وفيه أيضا دليل على أن الردء هي المباشر، الردء يعني المعين للشخص المساعد له يكون كالمباشر. ولهذا لو تمالأ قوم على قتل إنسان فقتله واحد منهم فإنه يقتل الجميع، كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه في قصة رجل في اليمن اجتمع عليه جماعة قتلوه فأمر بقتلهم جميعا وقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وذلك لأن قتل المباشر إنما كان بقوة الرد والمساعد والمعين، ولولا من معه ما قتل، فلهذا يشترك الجميع فيما توجبه تلك الجنازة. وفيه دليل أيضا على أن المريض إذا أبى أن يعالج فإنه لا يجوز إجباره على ذلك على العلاج، لأنه أعلم بنفسه. وكم من إنسان كفاه اعتماده على الله عز وجل عن الدواء. هذه فتنة، ما رجع من الفتن. ولو أنه قتل كل العالم حصل دماء عظيم كثير. نعم، اللد هذا هو عبارة عن طعام يصنع يكون جيدا ويعطى المريض من فمه، يكون فيه دواء. باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد إن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم يأذن له تحف، لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة وفقأت عينه ما كان عليك من جناح. عندنا حذفته بالحاء، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا طلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا، وقلت: من حدثك بهذا؟ قال: أنس بن مالك. من أخذ حقه وهو اقتص دون السلطان، يعني فإنه لا بأس بذلك، لا بأس أن يقتص لنفسه، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن أهل العلم قالوا: لا يقتص إلا بحضرة السلطان لئلا يحيف في اقتصاصه، لأنه ربما يأخذ الحق والحنق على أن يزيد في الاختصاص. مثال ذلك رجل قتل ابن شخص فثبت له القصاص، ربما يحمل الحقد هذا الأب على أن يمثل بهذا القاتل ويسيء القتلة، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه. عمل الناس اليوم أن الذي يتولى القصاص هو السلطة أو نائبه خوفا من الفتنة ودرءا للعدوان والفساد. وأما استدلاله بالحديث ففيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن القضية لا يمكن أن يتولاها السلطان في هذا الحال، لأنه إذا اطلع على البيت وقلنا لا يتولاه إلا السلطان وذهب إلى السلطان فإن هذا الذي يطلع سوف يذهب، سوف يذهب ولا يترك، ولكن هذا من باب العقوبة العاجلة وليس هو أيضا من باب دفع الصائب كما زعمه من زعمه من أهل العلم، لأنه لو كان من باب دفع الصائب لكان صاحب البيت ينهى المطلع أولا، فإذا لم ينتهي إلا بذلك أي بالخذف خذف، ولكن هذا من باب العقوبة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختل الرجل الذي كان ينظر من خصاص الذات، يختله يعني يمشي الهوينا حتى لا يعلم به فيعلم. في بعض البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله يعلم أولياء المقتول أنهم يسلمون إلى السلطان لا يقتلون، لا يقتلون قاضي حق يقتلون فقط لا بأس في مثل هذا يقتلونه. نهى عن الخذ إذا لم يكن بحق، الإنسان يلعب بالحصى يخذف أو يرى صيدا يخذفه بالحصى حلف فهو بحق. ليس هذا الشيء، لأن لدينا قاعدة يا الله. ما هي القاعدة؟ ما ترتب على المأذون فليس المأذون. باب إذا مات في الزحام أو قتل. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبي عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، ورجعت أولاهم فاجتندت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية بقية خير حتى لحق بالله. قوله باب إذا مات في الزحام أو قتل به كذا لابن بطال وسقط به من رواية الأكثر. أورد البخاري الترجمة مورد الاستفهام ولم يجزم بالحكم كما جزم به في الذي بعده لوجود الاختلاف في هذا الحكم. وذكر فيه حديث عائشة في قصة قتل اليمان والد في قصة قتل اليمان والد حذيفة، وقد تقدم الكلام عليه قريبا. قال ابن بطال اختلف علي وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا، وبه قال إسحاق أي بالوجوب، وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. قلت ولعل حجته ما ورد في بعض طرق قصة حذيفة وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع إرساله، وقد تقدم له شاهد مسلم، وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين أو قتله مش بعض لكن بعض شيء يسوي قتله عندكم الكلام اللي بالنسبة ما أريد عندكم قتله خلاص صح توجه ما قال القرآن قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين عندك قتله؟ لا ما أضع أخرى ولا المصلحة المصلحة قتله سيدة أجل الحب إن وضعت قتله يكفي إن وضعت الضمير حمين لا ما وضعت خلاص أجل مش على المطلع قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين كل لكم صفهم هكذا كيف الإسراج الذي ها مثله لأجل ألحقوها قتله من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع إرساله، وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا في باب العفو عن الخطأ، وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي من بيت المال. وفي المسألة مذاهب أخرى منها قول الحسن البصري إن ديته تجب على جميع من حضر وهو أخص من الذي قبله، وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم. ومنها قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه ادعي على من شئت واحلف، فإن حلفت استحقيت الدية، وإن نكلت حلف المدعي على المدعي استحقيت كذا استحقيت الصواب استحققت إن حلف استحقت إذا حلفت استحقيت استحقيت ما تستغيث اللغة العربية لأن ما فيها هي اللغة العربية قاف مشددة وعند إضافة عند صالح بن رافض هذيك يفك الإغلاق يبقى استحققت ها أنت ما عندك مستحقيت إيه استحققت فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة، وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب، ومنها قول مالك دمه هدر، وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في باب العفو عن الخطأ قوله قال إن شاء الله. عندنا الآن الراسخ القول الأول أنها في بيت المال، والثاني أنها على المستحمين، والثالث أنه يقال لأوليائه أي من شئتم واحلفوا عليه، وهذا قول يشبه القصاعة، وقول الرابع أنه هدر، والمشهور عندنا الحنابلة أنه يكون في بيت المال لأنه لا يمكن أن يذهب هدرا وقاتله مجهول، فيجعل في بيت المال الذي هو بيت مال الناس جميعا. ولا شك أن قول الحسن أخص منها حيث قال رحمه الله أنه يجعل على الحاضرين المزدحمين أقرب الناس إليه هم الذين قتلوه، وقد يقال لا جميع المزدحمين قتلوه لأن الأقربين إليه قد ألجأهم من وراءهم إلى أن يقتلوه. فمثلا إذا قتل في المسألة إذا قتل في المسعى نقول على رأي الحسن أديه على كل من في هذا الصف، إذا كان في الجانب الأيمن على كل الذين في الجانب الأيمن، لأن الزحام حصل من الجميع، من تراص السابقين واللاحقين، ولكن المشهور عندنا أنه على بيت الله، لأن حتى هؤلاء الذين زحموا حتى مات هم ملجؤون، لا يستطيع الواحد أن يتخلص. الراجح قول الحناب كما أظهر لي أن الراجح هو قول الحناب، ثم ذهبوا هدر وهو مسلم فضعي، وأما إعزامهم بأن يعينوا واحدا وهم لم يشهدوا ولم يروا فيه نظر أيضا. لعل المعلم يذكر، ولعل المعلم أكثر الناس يقولون ما فيه لا تغيب في حرم ولا أحرم، وعندنا أنه يغلق في الحرم وفي الإحرام وفي الشهر الحرام، فإذا اجتمعت الثلاثة لازمه جيتها. باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدى بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. هذا من قتل نفسه، من قتل نفسه عمدا فقد سبق القول فيه، وأنه والعياذ بالله يعذب في جهنم بما قتل به نفسه خالدا مخلدا فيها، وأنه ينبغي لكبير القوم الإمام أو غيره أن لا يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك الصلاة على الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص وقال صلوا على صحيح. وأما من قتل نفسه خطأ فلا دية له، لا يقول قائل أليس من قتل نفسا خطأ تكون الدية على عاقلته؟ الجواب بلى، إذا قتل الإنسان شخصا خطأ فدية المقتول على عاقلة القاتل، فهنا إذا قتل نفسه خطأ فهل نقول إن ديته على عاقلته؟ نعم لا نقول ذلك، بل نقول لا دية له، ولكن اختلفوا هل عليه الكفارة لأنه قتل مؤمنا خطأ أو ليس عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، المذهب أن عليه الكفارة مذهب الحنابلة، والصواب أنه لا كفارة عليه، ودليله حديث عامر بن أكوع رضي الله عنه حين قتل نفسه خطأ بغزوة خيبر فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى عنه الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة لأمر بها. ثم إن ظهر الآية الكريمة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أن القاتل أن القتل متعد للغير، لأنه قال من قتل مؤمنا، وأنت لو قلت من ضرب شخصا فإنه لا يتبادر إلى الذهن إطلاقا أن يكون مراد أو ضرب نفسه، فذلك إذا قال قتل مؤمنا فالآية تدل على أن القتل تعدى إلى الغيب. وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه وهو مجاهد في سبيل الله بأن عاد عليه سهم أو نحو ذلك فإن أجره لا يبطل، لأن الناس تحدثوا أن أجر عامل بطل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب من قالها، كذب، يعني قال قولا يخالف الواقع، لأن الكذب هو الخبر المخالف للواقع يسمى كذبا. ثم قال: إن له لأجرين اثنين، اللهم صل وسلم على رسوله، لأجرين اثنين، أكدهما حتى لا يقول قائل إن هذا من باب المجاز، أكد أنهما أجران اثنان. ثم قال: إنه لجاهد مجاهد، لجاهد أي لباذل جهده لقتال الأعداء، ومجاهد أي مجاهد حقا. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخلاص نية عامر، وأنه مجاهد في سبيل الله حقا، رضي الله عنه وألحقنا وإياكم به وبالصالحين. إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه، يعني أي قتل أعظم من هذا؟ هذا الذي ظهر لي من معنى الحديث، ولو حدثنا قوله: وأي قتل يزيده عليه، في رواية المستنبي في رواية المستنبي وكذا في رواية النسفي وأي قتيل، وصورها ابن بطال وكذا عياض، وليست الرواية الأخرى خطأ محضا، بل يمكن ردها إلى معنى الأخرى، والله أعلم. ايش مشكلة قتل؟ يزيد واي قتل يزيده علي، اي يزيد الاجر على اجره. ولابي ذر عن الكشميهني: واي قتيل بكسر الفوقيه وزياده التحتيه ساكنه، يزيده يزيد علي باسقاط الهاء من يزيده من يزيده. وللأصيل: وأي قتيل يزيده، وهذا الحديث حجة للجمهور أن من قتل نفسه. يعني كان المعنى والله أعلم أي قتل زائد على هذا، على هذا القتل، يعني معناه كأنه قتل شهيدا، كأنه قتل شهيدا فأي قتل، ولا بد أن تحرر مرة ثانية شك. نعم. ما شاء الله، الحمد لله الذي أطلق لسانه. طيب، هو عادة أن الرسول إذا قال رحمه الله أو فلان رحمه الله ما أشبه ذلك، يعني كأنه قرب أجله. له أجر، له أجر اثنين. نعم، هذا لا تؤشر له، وأنه لا ليس قتل يزيد على هذا القتل يدل على أنه في الجنة. يمكن. نعم. باب إذا عض رجلا فوقع الثنايا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. باب إذا عض رجلا فوقع الثنايا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال: خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو حصل شيء آخر على المعتدي فإنه لا ضمان على من أراد احتكاك نفسه، لأن هذا الذي أراد احتكاك نفسه فعل فعلا مأذونا فيه جائز، لا يمكن أن يبقي يده تحت ثنايا هذا الرجل يقضمها كما يقضم الفحل. الفحل يعني الفحل من الإبل، لأن الفحل من الإبل يعض من حنق عليه. وليس هناك من الدواب شيء أعظم، شيء أعظم حقدا من الجمل. الجمل حقود، حتى ولا سيما إذا رده الإنسان عن الأنثى، فإنه يحقد عليه ولو بعد حين. وذكر لنا أنه هنا في مجلس مبيع الإبل أنهم كانوا ذات يوم في مجتمعين على بيع الإبل، فإذا بذاك الجمل يأخذ برأس رجل العض ويطعه فوق ويضرب به الأرض ويطرق عليه حتى يعني بادر وفك الرجل. وقالوا له: ما الذي جعله يتسلق عليك من بين الناس؟ فقال: أذكر أني قد رددته مرة عن أنثى من زمان. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السن والسن. حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب السن بالسن. عشان المؤلف بهذه الترجمة إلى قوله تعالى في سورة المائدة: والسن بالسن. ومعلوم أن الباء البدل لا بد أن يكون مطابقا للمبدل منه، ولهذا يشترط للقصاص في الأطراف المماثلة في الاسم والموضع، الاسم والموضع، كمثل إبهام بإبهام، ولا نقطع خنصرا بإبهام. الاختلاف الاسم الموضع إبهام يمنى لا نقطعه بإبهام يسرى. تمام. السن كذلك لا نقلع الثنية بالرباعية أو بالنافقة، لابد السن لسن، لابد السن من السن. فالباء هنا إيش؟ البدلية والعوض، ولا بد أن يكون البدل مماثلا للمبدل منه، والعوض موافقا للمعوض. ثم ذكر المؤلف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. والمؤلف رحمه الله ساقه هنا مختصرا، والقضية مشهورة، فإن ابنة النضر لطمت جارية من الأنصار فكسرت ثنيتها، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تقطع أو بأن تقلع ثنية الرفيع بنت النضر، الرفيع بنت النضر. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، والله لا تقلع ثنية الرفيع. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، ثم إن أهل المرأة الجارية عفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأنس رضي الله عنه حين قال: والله لا تقلع، لا يريد بذلك معارضة الحكم الشرعي أبدا، وإنما أراد الثقة بالله عز وجل أن لا تقلع هذه الثنية، فلهذا أبره الله عز وجل. باب هذا قصاص، يكون فيها، أو مثلا كسر ثنية ثنتين متجاورتين في وسط الأسنان وليس له ثنية يسقط القصاص. نعم ما يجوز لو حصل الطلاق، لأن الإنسان أمانة عند نفسه. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن ينقل عضو للآخر ولو من ميت أوصى به. أيها الإخوة،